وتقول العزيزة التي مر معنا في المناسبات التي دعت على الوزير الظالم في بغداد فقتله الله شر قتله، قالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ولا أقوى من دعوة المظلوم، تشق سدف الليل وتشق حجب السماء وتصل إلى من هو على الأرض استوى فيجيبها، يقول وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. دعوة الضعيف المسكين الأرملة اليتيم المضطهد المظلوم. دخل ابن سنبول قارئ على حامد بن عباس وزير عباس، والقارئ يقرأ قراءة يقول قراءة شاذة، هو ما يعرف الوزير أصلا قراءات، ما يعرف قراءات مثلا ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة قالون وقراءة ورش، فأوسى به بعض الحسد وقالوا يقرأ علينا قراءة غريبة، فأتى به قال اقرأ مثل ما يقرأ المسلمون، قال هذه من قراءة المسلمين، هذا عالم القراءة. فقام الوزير فلطمه على أنفه فسال الدم عن أنفه، قال تلطمني وأنا قرأت القرآن في المحراب 50 سنة، يقول أصلي بالناس 50 شايب وشيخ وعالم وحافظ القرآن ويدرس أبناء المسلمين، لكن هذا الجبار الظالم حامد بن عباس العباس فلطمه فضربه على أنفه فسال الدم على فمه، قال أنا 50 في المحراب ودرس المسلمين تلطمني، قطع الله أطرافك الأربعة الأربعة. يقول ابن كثير والذهبي وابن الجوزي فغضب على السلطان في مناسبة أخرى يقول أنه يريد الانقلاب بالدولة، قال تقطع أطرافه الأربعة، قال والله الذي لا إله إلا هو رأينا بعد صلاة الجماعة قطعت يداه ورجلاه، وإنه يدخل بيديه كانت يقول ليس إلا كالأكمام رؤوس يديه بعد ما قطعت هذه وقطعت هذه وقطعت اليد الرجل اليمنى والرجل إنها تدخل في الزيت الحار المغلي وإنها تنتفش أمامنا وتستوى أمامنا حتى صار مقطع الأطراف الأربعة، لأنه ظلم عابدا عالما قارئا حافظا وضرب على وجهه وسال الدم، لأن الواحد لحد قد انتقل، قال اللهم قطع أطراف الأربعة. فسبحان الله، ينبغي أن نحذر ونستغفر أن الله يدافع عنا، ألا نظلم أحد ولا نتعرض لغضب أحد أو قصدي أو رزية أحد أو هضم أحد من الناس، لأن الضعفاء يقول صلى الله عليه وسلم كما في السنن إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وثلاثهم، فكم من ضعيف لا تدري به لا يؤبه به قد ينام على الرصيف لكن له دعوة أقوى من الجئس الجرار. بالمناسبة يقول لي بعض المشايخ يقول من عنده واردة في البيت أو وارد ترى عنده جيش جرار، صدق عنده جيش مسلح ترى، في ذلك يكسب رضاهم حتى يدعون لك، لأنهم إذا رفعوا يديهم انتهى الموضوع، تذهب الدعوة تخترق حجب السماء إلى الواحد الأحد ويجيبها سبحانه وتعالى، دعوة الوالد دعوة المريض دعوة المسافر دعوة الصائم حتى يفطر دعوة المخلص المنيب دعوة الذاكر لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ولهذا ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء ونحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أيها الأخوة أبشركم أن الدعاء لن يذهب سدى، وأن هناك مناسبات شرعية أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم تكون أنت فيها قريب، مثل في السجود أوصيكم إذا سجدنا في الصلاة يدفى النافلة أن تكثر بعد التسبيح من الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري وجدير. ومنها ساعة الجمعة وهي في القول الصحيح قبل صلاة الغروب بعد العصر إلى الغروب، فهنيئا لمن جلس في هذه الساعة وإذا ما استطاع في المسجد فيجلس في بيته ويدعو الله سبحانه وتعالى. ومنها في الثلث الأخير فإنه في الصحيح أن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه. ومنها أدبار الصلوات، فنسأل الله أن يشفعه فينا ونسأل الله أن يجعلنا من قدام رسالته ومن جلود مبادئه ومن أتباعه الصادقين المخلصين، ونسأل الله أن يرينا وجهه في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأل الله أن يجعلنا من يصححه وقد اتبعنا سنته عليه الصلاة والسلام واستدينا بهديه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يزيدنا لنا توفيقا وفتحا مبينا واتباعا لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن افرحوا